الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد اليوم مع الدرس الأول في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للحافظ ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في مقدمة عن شرف هذا العلم، وقلنا أن علم العقيدة هو أشرف العلوم على الإطلاق، فشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من الله عز وجل شيء أو أحد، ولأن علم العقيدة هو العلم الذي يتكلم ويشرح عن الله عز وجل أسمائه وصفاته ربوبيته وألوهيته، وذلك كان أشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة. ولا بد لطالب العلم أن يدرس العقيدة وأن يتقنها وأن يستمر على دراستها بجانب العلوم الأخرى، ولن تجد طالب علم متقن في أمور الفقه والحديث إلا لو كان قد أتقن أولا من العقيدة، لأن العقيدة هي أصل العلوم وهي أهمها، فمن أتقن في العقيدة يفتح له أبواب كثيرة في الفهم في العلوم الأخرى. لذلك تجد علماء السلف الذين كتب الله عز وجل لهم القبول تجدهم أصحاب عقيدة صافية نقية، يعني وجمع لهم بعد ذلك من الفقه ومن الحديث وغير ذلك ومن التفسير ما أراد الله عز وجل لهم. وقد تجد أيضا علماء آخرين لكن تجد عنده دخل في العقيدة، فتجد ليس كمن كان عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة صافية نقية. سنتكلم اليوم في قبل أن ندخل في الكتاب أيضا عن قواعد في باب الأسماء والصفات، نضع قواعد وضعها علماؤنا في باب الأسماء والصفات. سنبين في مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ونتعرض لضوابط خاصة بالأسماء والصفات وبالأخبار. فانتبهوا معي بارك الله فيكم. فنبين أولا من أول الضوابط التي نتكلم عنها، نبين عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. لله أسماء حسنى وصفات، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله عز وجل صفات، لكن كيف نعتقد في أسماء الله وفي صفاته؟ فأهل السنة والجماعة يثبتون، تابعوا معي، يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء ومن الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. مرة أخرى، أهل السنة والجماعة يثبتون، يعني إيش يثبتون؟ يعني الأسماء التي جاءت في الكتاب أو في السنة يثبتوها، يعني يعتقدونها، يقرونها، يثبتونها، لأن الله قد ذكرها، قال تعالى الرحمن الرحيم، العليم الخبير، الحكيم، العزيز، أسماء لله عز وجل. قال تعالى غضب الله عليهم، قال تعالى يد الله فوق أيديهم، قال يحبهم ويحبونه، وهكذا أسماء وصفات وردت في الكتاب أو في السنة. فأهل السنة والجماعة يثبتونها كما جاءت، يثبتونها كما جاءت، لكن هذا الإثبات لما يقولون الله عز وجل عزيز حكيم رحمن رحيم، الله يغضب يحب، لله يد، لله عينان، قال كيف يثبتونها؟ يثبتونها بقاعدة مهمة جدا وضعها أهل السنة والجماعة حتى يبين لك اعتقادنا عن اعتقاد الغير. فقالوا نثبت ما أثبته الله عز وجل من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، تمام، ولا تحريف. ولا تعطيل. نعم يا ابراهيم، في صفحه عايزين صفحه كامله، مش مهم اذا خليك معايا، بس خليك معايا، كله مكتوب هتلاقيه بعد، اهم حاجه التلقي الان. ماشي. طيب نقول يعني ايش نثبت الاسماء بلا تمثيل؟ قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صحيح. يبقى المثليه يعني نثبت لله يد، نعم، لله عينان، نعم، الله يغضب، نعم، الله يحب، نعم، الله ينتقم من المنتقمين، نعم، أصالة، الله عز وجل يرحم، نعم، هو الرحمن والرحيم والعزيز والحكيم، الله القدير. طيب بلا تمثيل يعني بلا تشبيه للخالق بالمخلوق. لو قلت إن لله يد يبقى لابد أن تقول أنت تثبت لله يد، إن يد الله ليست كمثل يد المخلوق. الله يغضب لكن غضب الله ليس كغضب المخلوق. الله يحب، حب الله ليس كحب المخلوق أصالة. الله عز وجل سميع بصير، نعم، والمخلوق سميع بصير أيضا، الله أثبت له، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق، بصر الله ليس كبصر المخلوق. فهذا معنى أن احنا نثبت الأسماء والصفات لله. قد تجد اشتراك في صفات مشتركة، يعني في الاسم مشترك، أو المعنى، المعنى في حق الله لا يماثل المعنى للمخلوق. وهذه من أول ضابط في ضابط الأسماء والصفات، أن بلا تمثيل يعني احنا نعتقد لله هذه الصفات لكن لا نشبه الخالق بالمخلوق. طب قالوا بلا تمثيل ولا تعطيل. يعني ايش ولا تعطيل؟ يعني لم قلنا اثبات، يعني اثبات الصفه، تعطيل يعني نفي الصفه. ليش قالوا؟ لان بعض، كما سياتي معنا، بعض المخالفون او المبتدعه في هذا الباب لا يثبتون لله اسماء ولا صفات، يعطلون يسموها. يعني الله يقول هو السميع البصير، يقولون نعم سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر. الله عز وجل العزيز، نعم، لكن ايش معنى؟ فيعطلون الصفه. يعني ايش يعطلون؟ يعني ينفون الصفه، يثبتونها كحروف لان هي موجوده في القران، ما يقدروش يحذفوها من القران، لكن المعنى للصفه لا يثبتونها. لو قلت لهم الرحمن اذا يرحم قالوا لا، نعطل، يعطلون، هم لا يسمون ذلك تعطيلا، لكن هذا معنى التعطيل. يعني ايش التعطيل؟ هو نفي صفات الله عز وجل. احنا نقول بقى بلا تعطيل يعني بلا نفي لصفات الله عز وجل. انتوا معي؟ ركزوا جدا معي، تلتفون بقى بعض، ماشي؟ معلش خلي ده، خليه جنبك هناك كرسي ده عشان لو حد جه عشان اتخانق معاكم خالص. زيارات بقى. فقلنا بلا تعطيل يعني بلا نفي لصفات الله عز وجل، تمام. طيب قالوا وبلا تكييف. يعني ايش بلا تكييف؟ يعني هم الان، انت، الله عز وجل قال يد الله فوق ايديه، فقلنا لله يد، ما هيئه اليد؟ كيفيه اليد لا نعلمها. ليش لا نعلمها؟ لان الله غيب. هل انتم رايتم الله؟ لا احد راى الله، ولا هناك مثل الله شبيه عشان نوصف. انت الان ممكن لو شفت سياره موديل جديد فشفت منها 10 12 مره في العقيه، حد سالك هتقول له انا شفت زيها، توصفها له، لان لها مثيل. فلا انت رايت الله عز وجل ولا هناك مثيل لله عز وجل. فاذا انت لا يمكن ان تكيف اليد وتقول لي لو قلت لك صف اليد ما تستطيع ان تصفها، لانك لم يعلمنا الله عز وجل بها. لكن نثبت ان هناك يد، نعم، ودي مهمه، لان لما اثبتنا ان هناك يد لا يلزم ان احنا نعلم كيفيه اليد، هذا شيء مجهول غيبي لا نعلمه. لله عينان لكن لا نعلم كيفيه العينان، فلا نكيف. فهمتوا معنى التكييف؟ تكييف ان انا اقول، لو قلت لك الان مثلا كيف لي صوره حيوان من الحيوانات، هتقول لي الكلب له كذا وشكله كذا، القطه شكلها كذا، ده تكييف لان شيء انك رايته. لكن الله عز وجل نثبت اسمائه وصفاته بلا تكييف. هذا معنى بلا تكييف، يعني لا نذكر الهيئه، كيفيه التفاصيل هذه لا نعلمها عن الله عز وجل. ثم يقولون بلا تكييف، لكن لها معنى. انتبهوا، احنا لا نكيف، لكن اليد لها معنى في الذهن. لما اقول لك يد انت تفهم ذهنا ايش اليد، لا يشترط ان انا اقول لك كيف لي اليد، لان اصلا تكييف اليد حتى بين المخلوقات مختلفه، يد الادمي غير يد البعير غير يد القطه مختلف، بل يد الادمي مع الادمي تختلف اصاله. فكذلك ولله مثل أعلى إن الله عز وجل هنثبت. لكن اليد معلوم لك، لما أقول لك عنده يد يبقى أنت في الذهن بتفهم معنى كلمة اليد مش ياء ودال فقط. فهنا احنا نفوض فقط الكيفية، ما نعلم الكيفية في حق الله كيف تكون. طيب هنا قلنا ايش؟ بلا تمثيل، بلا تعطيل، قلنا بلا تكييف، نعم، بلا تحريف. يعني ايش التحريف هنا؟ معنى التحريف ان انا اصرف معنى الصفة، معنى الصفة الحقيقي لمعنى اخر. يعني مثلا مثال، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. فالاستواء في اللغة له معاني معروفة، صاعد وعلى واستقر. فيجي يقول لك لا، ليس هذا المعنى المقصود هنا، استوى استولى، استوى يعني استولى، صرف اللفظ عن المعنى أم لا. أو تقول له الله عز وجل يقول يجري بأعيننا، أو يد الله فوق أيديهم، فاليد معلومة. يجي أحد يقول لك لا، ده المقصود القدرة، قدرة الله فوق قدرتهم، مش اليد الحقيقية. فده تحريف. يعني تحريف صرف المعنى الحقيقي للصفة لمعنى آخر. ساعات يكون الصرف ده ليه مسوق في اللغة، يعني ليه معنى في اللغة فعلا. يعني في اللغة اليد ممكن تأتي بمعنى القدرة، بس هي اليد لها معنى لكن ليها لازم القدرة. ولكن السواء عمره ما يجي في اللغة بمعنى الاستيلاء. فالاثنين تحريف، بس ده تحريف ليه معنى في اللغة، والتاني التحريف ليس له معنى في اللغة. لكن الاثنين في حق صفات الله لا يجوز. يعني لما تديك صفة بصفات الله، اليد بمعنى اليد، العين بمعنى العين، واحد يقول تجرب بعيوننا يعني برعايتنا، فهو حرف معنى العين للرعاية، وهذا كلام باطل، هذا يسمى تحريفا. أهل السنة يقول لا، العين حقيقية لله، لكن كيفية العين لا نعلم. وهذا لا يمنع أن نسبة العين ونسبة الرعاية لأن الله يرعى، أو نسبة اليد ونسبة القدرة مع اليد، لكن لابد نسبة اليد. فالذي لا يثبت اليد ويجعلها بمعنى القدرة أو النعمة، أو لا يثبت العين ويجعلها بمعنى الرعاية مثلا، هذا ما يسمى عندنا تحريف، صرف اللفظ عن الظاهر، صرف اللفظ عن الظاهر. لما دي تقول له استواء على العرش يقول لك لا، الاستواء معناه الاستيلاء، يعني كأنه أخذ قهرا امتلكه. لكن الاستواء ليه معنى ثاني، العلو، لأن احنا بنستدل من الاستواء على العرش بالعلو. فمعنى بلا تحريف عندنا أي نحن لا نحرف المعنى الظاهر، لا ننتقل من المعنى الظاهر للصفة لمعنى آخر. فهمتم إلى الآن معنى بلا تمثيل، بلا تعطيل، بلا تكييف، بلا تحريف؟ الكل فاهم؟ لا مش الكل فاهم. طب مين مش فاهم؟ شوفوا، لا حياء في العلم، ضاع العلم بين مستكبر ومستحي. اللي بيستكبر يعني يقول مش فاهم هيضيع عليه العلم، واللي بيستحي ان يقول انا مش فاهم هيضيع عليه العلم. ومش شرط ان كل واحد يستطيع ان يفهم من اول مره، ممكن واحد يفهم من الاول والثاني والثالث والرابع، لا اشكال ولا فرق. فمن اول مره ينسى، ممكن اللي بيفهم من ثالث رابع مره لا ينسى ويكون المعلومه عنده، فلا احد يتحرج ان يقول لا افهم. طيب تمام، بلا تمثيل. طب نسال الاذان خلاص. الله دلوقتي قلنا أهل السنة والجماعة يقولون أو مش يقولون يعني الضابط الذي عندنا من اعتقادي أهل السنة في الأسماء والصفات قالوا بلا تمثيل يعني لا التشبيه، بلا تمثيل يعني لا أشبه الخالق بالمخلوق، أثبت صفات الله عز وجل مع الفارق بأنها هو الله هو الخالق والباقي مخلوقات، فصفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين. من أين أتينا؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لله أسماء، قد تجد في الكتاب والسنة أن الله يثبت أسماء وصفات لبعض مخلوقاته. فهل أتى على الإنسان حين من الدار لن يكون شيئا بس إيش مذكورة إن هداه إن هداه وسبيل إما إيش لا فجعلناه سميعا بصيرا. فجعل الله عز وجل قال أثبت الإنسان أنه سميع بصير صح، والله هو السميع البصير، في سمع وبصر وسمع وبصر، لكن التمثيل إنك تجعل سمع المخلوق كسمع الخالق، وده وقع فيه ناس قالوا إيش، قالوا ربنا بيخاطبنا في القرآن بالعربية صحيح، إننا جعلنا القرآن عربية ونحن نفهم في العربية لما يقول لنا بأن الله سميع بصير يبقى السمع والبصر الذي نعلمه نحن كمخلوقين، فإذا أثبتنا لله السمع والبصر لكن على ما نعلمه نحن، فإذا سمع الله كسمع المخلوق وبصر الله كبصر المخلوق، فوقعوا في التشبيه وهذا كفر إنه يشبع الخالق والمخلوق. ولما بقول كفر مش معربة كفر القائل، الآن أنا بتكلم إن القول ده قبل كفر لكن في قواعد للتكفير عشان تفهمه. إذا التشبيه إنه لا يجوز، فمعنى أن نقول بلا تمثيل يعني هثبت الصفات لله عز وجل لكن لا أمثل صفات الخالق وصفات المخلوق، هذا التمثيل. بلا تعطيل يعني لا أنفي الصفات، كل ما جاء في الكتاب والسنة، لأن بعض الناس بعض الطوائف أثبتت سبع صفات ولم تثبت الباقي، وفي بعض نفى الصفات بالكلية ما بيسمونها الجهمية، قالوا لا صفات لله ولا أسماء، فالنفي هذا التعطيل يعني أنفي الصفة التي جاءت، هذا أيضا أهل السنة لا يفعلون ذلك يثبتون. قالوا بلا تكييف إن إحنا نكيف الصفة، تقول لك لله يد فتقول لليد هكذا صوابع وهكذا وحجمها كذا وكذا، ده منهي عنه، لا نكيف لأن إحنا لم نرى الله حتى نكيف صفاته، لكن نثبت الصفة بلا تكييف، هي لا تكييف لكن نحن لا نعلم مش هتبقوا فاهمين، يعني إحنا لا ننفي وجود التكييف، هو لا تكييف الله صفات الله عز وجل لا تكييف لكن نحن لا نعلمه لا نكيف، لكن لو قلت لك كيف بصفة اليد الآدمية كيفها، هتقولي هو الكف وله خمس صوابع وكل أصبع في ثلاثة مثلا عقل إلا الإبهام في عقلتين، هتكيف لأنك رأيته، لكن في حق الله لا نكيف صفاته، هذا معنى بلا تكييف. وبلا تحريف إنك لا تصرف الصفة عن معناها الحقيقي، لما أقول لك اليد أقول لك الغضب أقول لك المحبة أقول لك السمع البصر، فهذا المعنى الحقيقي المراد، لا تقول لي لا المحبة إرادة أنه ينعم عليك، لا تقول لي في الغضب إرادة أن ينتقم منك، أقول لك لا الله يغضب غضب حقيقي، قال تعالى غضب الله عليه بغضب، يأتي الله بقوم يحبه ويحبهم يحبونه ويحبهم أو يحبهم ويحبونه، يبقى أثبت الله الحب، لكن حبه غير حب الآدمي خلاص غير حب، ليش بلا تمثيل، لكن نثبت المعنى الحقيقي لا نحرفه، لو حرفنا المعنى يكون هذا يسمى تحريف. فأهل السنة والجماعة يقولون كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن كيفية الاستواء هو البدعة، وهذه أيضا كأنه كلام الإمام مالك من ذهب يقعد به، وأيضا ينسب لربيع الرأي إمامه وينسب يقال أن أم سلمة رضي الله عنها أيضا من قبله. البعض يضيف كده كلمة التشبيه، يعني بيقول إيش بلا تشبيه أحيانا تضاف، في فرق بين التشبيه والتمثيل، حد يعرف ما الفرق لو قلنا بلا تمثيل وبلا تشبيه؟ ويعني فيها كلام انا يعني اللي بيسمع احنا مستوى اول في الشرح، وفي امور لن نتعمق فيها لمن يراجع معنى، يعني ان بعض الكلمات ممكن في المستويات الاخرى سنتكلم عنها بزياده تفصيل، فاحنا الان في مستوى اول حتى يعلم السامع معنا سواء هنا او على النت، يعني ان احنا بنعطي قدر معين بلا توسع معين. نعم يا عمر. التنفيذ انت مثل مثلا ايه زي ايه، اما التشبيه ممكن تشبهه بحاجه بس تقول له بحاجه بتهن، يعني مش تمام. لا طب انا اعمل لكم مثال، ها التمثيل كاني عملت كده، والتشبيه كاني يعني ايش ما عملتش كده بس بجيب ما فيش حاجه موجوده. التمثيل هو المطابقة في كل الصفات. يعني لما أقول لك اليد مثل اليد يبقى مطابقة كده زي بعض الاثنين في كل شيء مطابقة. التشبيه يقول لا، إن في بعض الأوجه أشبه وبعض الأوجه ليس بأشبه. يعني لو أقول لك زي التوأم كده، ما فين التوأم؟ فين التوأم النهاردة؟ مبوش. فين يا سلمان التوأم؟ والله هم واخدين اجازه وقالوا لي احنا هنيجي في الاجازه، وعملوا لي وقعد يحضنوا فيها مره فاتت نص ساعه. فين التوأم؟ حضن الوداع ده صح. فالتوأم اللي هم يسموا ايش بالعربيه، عشان ما بلاش نقولها بالانجليزيه عشان رايح فين بتاع الانجليزيه ده. مش هقدر اقولها وانت قاعد بصراحه. المطابقه تامه في التوأم. وفي بقى توأم تجد فيه مشابه، في تشابه مش مطابقة تامة. فالتمثيل المطابقة من كل وجه، والتشبيه اللي هو هي أغلب الوجوه. طيب تمام، أحسنتم. أنا عارف إنه على النت بارك الله فيك. طيب إلى هنا انتهينا من المسألة دي. همشي بالراحة قوي عشان إيه ما جريش وفي الآخر ما يكونش فاهمين حاجة. لو أنا بطيء قولولي عشان أزود شوية في السرعة. هندخل على ضابط آخر. طيب من قواعد اسماء الصفات والصفات، نقول هو الواجب في نصوص الكتاب والسنة، أو ما هو الواجب في نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. نريد أن نبين شوية تأصيلات. نقول أولا، الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، أنزل الكتاب بلسان عربي مبين. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى في سورة الشعراء: بلسان عربي مبين. ومعنى ذلك ليش؟ يعني إذا نزل بلغة العرب حتى نفهمه ويكون سهل علينا في الفهم. فلذلك لما تنزل الآيات تتكلم عن صفات الله عز وجل، كقول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم مثلا. نحن العرب نتكلم باللغة العربية نعلم معنى اليد. لما تقول لأي عربي اليد، هو يعلم اليد التي يبطش بها مثلا. فبالتالي لما الله عز وجل يقول لنا يد الله فوق أيديهم، فمعنى اليد لنا معلوم في الذهن، لكننا لا نعلم كيفية هذه اليد لأنها أضيفت إلى الله. قالوا يد الله، وإحنا لا نعلم كما بينا الأول من أول أن لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، لكن اليد معلومة. فلما يأتي أحد يقول لنا إن يد الله المقصود بها القدرة أو النعمة، أو يأتي قول الله عز وجل لنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، صحيح؟ طيب، فهنا وجاء رجل يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسط يده هكذا، قال: إن الله عز وجل، قال: يا محمد، قال: إن الله جعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع أيضا، وسائر الخلق على إصبع. قال: فيهزهن. اليهودي جاء ليحسب يقول له ذلك، ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، كأنه ضحك إقرارا لمن؟ لليهودي، أنه بيقول عن الله عز وجل ذلك. وقال ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره. وتلا قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. الآية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة إيش؟ الإصبع. الإصبع الأول، مش هو قال لنا الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع هكذا؟ فإذا أثبت صفة الإصبع، فأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم على قول اليهودي، صحيح؟ يبقى هنا أثبتنا. ولما يأتي قول الله عز وجل: تجري بأعيننا، فنقول لله عز وجل: عينين. من أين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور؟ لما تكلم عن المسيح الدجال فقال: إن ربكم ليس بأعور. فأثبتنا العينين لله. فما فلا نقول هنا لله عينين، لا نقول ان العين المقصود بها عين الماء، او لا نقول بها الجاسوس لنسمى عين، ولكن نقصد هنا بان المقصود هنا العين الحقيقيه التي هي مسمى عندنا جارحه، وان كان ليس نعلم كيفيه تكون كيفيتها عند الله عز وجل. فالمقصود ان هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة فيها أسماء لله عز وجل أو صفات لله عز وجل أننا لابد أن نثبتها كما جاءت، لابد أننا نثبتها، هذا من الإيمان بالأسماء والصفات لله، إن النصوص التي جاءت لابد لنا أن نثبتها كما جاءت. ثم نتكلم عن قواعد خاصة بالأسماء، منها دي بقى أنتم عارفينها أغلبكم، نقول أسماء الله عز وجل كلها حسنى. أنت كيف تعرف أسماء الله عز وجل؟ نعم في إجابات على الفيس، سامحوني ساعات بتأخر عليكم في الفيس. جزاك الله خيرا أبو علي، حياك الله. نعم الحديث ذكرناه. أولا ما الدليل على أسماء الله الحسنى؟ فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا كل أسماء الله عز وجل حسنى، ومعنى حسنى يعني إيش؟ بالغة في الحسن، بالغة في الحسن. طيب يبقى هنا في ضوابط، إذا لابد أن يكون اسم الله عز وجل حتى يكون اسما لله، وإن أضيف إلى الله لكن لابد يكون فيه صفة حسن. يبقى عندنا كيف تعلم أن الله أن هذا اسم لله عز وجل؟ أولا أن يكون الاسم علامة على ذات الله، يعني يقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس علامة على ذات الله، هذا أول ضابط. الضابط الثاني أن يكون الاسم يتضمن صفة حسن من كل وجه وصفة كمال. هو ممكن يبقى فيه صفة مش حسن، لو وجدت أن فيه صفة مش ليس فيها حسن من كل وجه يبقى هذا لا يكون اسما لله. يبقى الضابط الثاني عشان تكون هذا اسم الأسماء الله عز وجل أن تكون في هذا الاسم يتضمن صفة حسن. لابد من شرطان. الشرط الأول أن يكون الاسم علامة على ذات الله. الشرط الثاني أن يتضمن صفة أو معنى لهذا الاسم وتكون صفة كمال وحسن. إذا فقد أحد الشرطين لا يكون اسما لله عز وجل. مثال قال تعالى اسم الله الرحمن، اسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمن علامة على ذات الله يتضمن صفة حسن وهي الرحمة، حسن من كل وجه. نعم لأن الله يرحم المؤمن والكافر. طب عرفنا أنه يرحم المؤمن لكن كيف يرحم الكافر؟ يعني يرحمه في كيف يرحمه في الدنيا؟ يرحمه بالموت؟ ده كده رحمه؟ ده هو لو ما موته خلاص كده انتهى الأمر. أكفر أكتر؟ بس هو يعني كأنه بيعاتب له بالعذاب، فيها نظر شوية يعني. لأنه لما خلاص كتب عليه الموت خلاص انقطع أمل أنه يرجع إلى الإسلام، فده كده خلاص ده ختم عليه كده. لكن خلينا في الدنيا أحسن، كلام أوضح من ذلك، إنه كيف أرحمه في الدنيا؟ غفران إزاي طيب؟ كيف يغفر له؟ لا إحنا بنقول في الكافر مش في المسلم، كيف يرحم الكافر؟ يرزقه المعصيان يعطيه البصر والسمع. نعم يعطيه بعض النعائم، يعطيه سمع وبصر وعقل، يرزقه يعني يعطي يجعله يشبع ويرتوي إلى غير ذلك، يعني يعطيه من الدنيا، يعطيه من الدنيا، وهذه رحمة مع أنهم يكفرون بالله عز وجل، يعني عجلت لهم الطيبات في الدنيا. طيب إذا الرحمة هنا كاملة للمسلم، للمسلم للرحمة في الدنيا وفي الآخرة. طيب إذا الرحمن واضح أنه صفة الأسماء، اسم أسماء الله، نحن بالأسماء مش بالصفات لأنه يتضمن صفة كلها كاملة. طيب اسم الدهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الظهر. فهنا الآن الظهر، إن الله هو الظهر، نطبق الشروط، تطبق الشروط والأحكام. مش كل ما شوية يعملوا مسابقة أو يجيب لك إعلان ويقول لك بعد ما يقعد يوهبوك بكل شيء، وتحت يقول لك إيه تطبق الشروط والأحكام. كلمة دي لوحدها نسفت الإعلان كله والحاجات، انتوا مش فاهمين. هتيجي بقى تطبق شروط الاحكام دي تلاقي كل الاعلانات الخصومات اللي بقول لك عليها دي على منتج مثلا واحد، ودي الشروط والاحكام اللي كان بيقولها لك في اخر الاعلان، يعني هي دي الشروط والاحكام اللي اتفقوا عليها، وبقيه المنتجات ما فيش عليها خصومات خالص. فدايما لما تلاقي ايه في اخر هيقول لك تطبق الشروط والاحكام، اعرف ان المساله فيها فخ، هيكون فيها فخ. احنا عايزين نطبق الشروط والاحكام، في فخ هنا ايضا، في فخ. اولا الظهر اضيف لله، علامه على ذات الله. الشرط الأول تحقق، صحيح؟ الشرط الثاني إيش؟ ينتهي يعني هل الظهر اسم أم لا الأول؟ أنا أريد إجابة. من يقول إنه اسم لله يرفع يده؟ اللي بيقول إنه اسم لله يرفع يده، ما حدش راضي يرفع. طب اللي بيقول إنه ليس باسم لله لماذا؟ لا ما خلاص ما انا عرفت وانا انتوا جايبيني. شوف يا عم بيجوا هنا يمين وبيجوا هنا شمال وبيقفوا في النص. انا خلاص فهمت انه ما رفعش ايده وهو شايف انه ليه بقى اللي مش عايزه يقول لانه ليس باسم الله. ما السبب؟ ليس كامل. ليس في صفه حسن؟ بينتهي او ليه بدايه او ليه نهايه؟ اين الحسن في الظهر؟ طب الرحمن في صفه الرحمه، العزيز العزه، كريم الكرم، أين صفة الحسن في الظهر؟ مع أن في إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. هنا يبين لك الحديث هذا تفسير الأول. أولا الظهر اسم جامد ليس فيه صفة حسن فلم يتحقق فيه، والمقصود بالظهر هنا الزمن، كأنه هو الزمن الذي يقلبه الله عز وجل، إنه قال الله عز وجل يسب الدهر، يسب الزمن، ويقول وأنا الدهر، يعني أنا الذي أقلب الدهر، أقلب الزمن، أنا الذي أدور ذلك، الله خالق كل شيء. فهنا الدهر حقيقة ليس باسم الله، مع أن الشرط الأول متحقق، الشرط الثاني ليس فيه صفة حسن أصالة. فهنا المقصود من الدهر هو الزمن أصالة الذي يقلبه الله عز وجل. طيب يبقى إذن هذا ليس إيش من أسماء الله عز وجل. طيب إيش رأيكم في مثلا الموجود اسم لله أم لا؟ أول حاجة علم هذا. ما رأيكم في الموجود؟ طيب الثاني اللي الذي لم يتحقق؟ كل الموجود. يعني ايه كل مخلوق موجود؟ احنا عايزين نطبق القاعده. الوجه موجود في هذا الوجه، في حتى اوجه لازم يكون اسمه الحق. الموجود ليس فيه صفة حسن. طب لماذا ليس فيه صفة حسن؟ الموجود أغيثنا. حد وجده. ممتاز، حد وجده. يعني إذن أحسنت، إذن فيه نقص، يعني ما يليق لله عز وجل، صح؟ لأن الله عز وجل هو الذي يوجد، صحيح؟ يبقى هنا كأن هنا الصفة ليست فيها حسن، لأن الموجود صفة نقص، لأن الموجود لابد هناك من أوجده أصالة، يعني كان معدوما لكن إيش ثم وجد. تمام. يبقى هنا من باب الاسماء لا يصح ان تقول انه اسم. انتبهوا بس عشان انا اشكل عليكم, هو ليس باسم, تفهمين؟ ليس باسم. لكن هل يصح ان تقول ان الله موجود؟ نعم. تأكد؟ لا ما انا افهمه. احنا الان بنضع ضوابط للاسماء, احنا لسه في ضوابط الاسماء, ضوابط الافعال, وضوابط لحاجه تانية اسمها الاخبار. لكن انا بقول كاسم ما يصح انك تقول انه اسم, لانه لما يتحقق فيه شروط الاسم اللي هو صفه الحسن من كل شيء. لكن انا اقول الان هل يمكن ان تقول ان الله موجود؟ سيف بتقول نعم. عمر ممكن موجود, يعني هو وجود اصلا. طب ما رايكم؟ نعم. يلا عمر انت بتقول يعني ولا مش عارف؟ طب انت ايه الاجابه عندك؟ ما تناقشنا انا وياه بهذا الموضوع. هو نسي الظاهر. وانا رايحين المسجد. طب اجيب انت مناقش. ايوه طبعا. طبعا. لماذا؟ لانه خبر. اه يعني ايش خبر؟ الناس مش فاهمه. لانه يا اما اسم يا اما توقيفي ويا اما صفات يا تستخدم من اسماء توقيفية, يا اما خبر. خبر ممكن يا مغيث وقدس مثلا. خليني في الموجود. الله يديني كلام الناس تفهمه عشان انا افهم معاك. انا عايزك تقول يعني ايش, ليش قلت يعني ايه خبر؟ يعني يعني ايش معنى الان انت تفسر للناس ايش يعني معنى انه خبر؟ يعني خبر عن الله. يعني لو انا دلوقتي لو جالك واحد ملحد, هو الملحد ده بيثبت الاله صح؟ فانت تريد انه تجعله انه يرجع لو كان اسلام مسلم مرتد او كافر وانتقل, فانت تقول يقول لك لا ما فيش اله. تقول لا الاله موجود. كيف لا يوجد اله موجود؟ الم ترى الشمس والقمر والجبال والاشراق والغروب والايات الكونيه الموجوده دي, دي دلاله على وجود الله. فلو قلت لو اقول لك او في اله موجود تقول له نعم هناك اله موجود. هو ده اللي معنى اللي بيقول لك ابراهيم انه ايه بيخبر عن الله. هو مش بيثبته اسم. في فرق بين ان انا اقول ان الاسم الموجود او صفه واقول ان انا اخبر عن وجود الله. نعم هو لا يمكن ان انا لو اردت بذلك ان انا اخبر عن ان الله موجود فهذا يصح من باب الاخبار او من باب ان انا اخبر عن الله عز وجل. لكن من باب ان انا اقول ان لله اسما لا ليس باسم. فاهمين الفرق؟ وياتي الاخبار هو. لكن انا بتكلم اذا الموجود ليس باسم. ليش؟ لان ليست فيه صفه حسن. ليس باسم لانه ليس فيه صفه حسن. طيب القديم ليش القديم؟ هو على فكره كثير من كتب اللي تجد عند الاشاعره وغيره وبعض هم يحبون جدا يقولوا بسم الله القديم. احنا عندنا لي معنى في السنه باسم الله. لكن لماذا اولا هل القديم لا يصح اسما؟ ليس اسما لان الموجود لابد له من واجد. طيب نعم نقول موجود بمعنى التواجد. تجاه ايش؟ انا مش سامع اجابه, انا سامع هلهله. هلهله الفصول دي مش هتنفع معانا. ممتاز كلامك كويس. هل هو في اثبات ام لا؟ لكن حتى عاد كالعرجون القديم او طبعا ده مش اللي عايزه. البعض يقول لك انه لو اثباتات. لكن انا خلينا اترك الاثبات, كلامك منضبط. خلينا ناخد الشرط الثاني اللي هو في الصفه ان هو كمال من كل وجه ام لا. طب لماذا هتقولها انت بقى؟ انت اسمك ايه؟ يوسف. انت اللي كلمت بعتولي على الواتس. طيب انا بيك يا يوسف. انت نفس اللي قلته, ليه القديم لا يصح ان يكون اسما لله؟ طب وانت يوسف وانت حل على الناس كلها يعني قاعد بلطجي في القعده يعني كل ما حد يتكلم انت تدخل بريم عنه. هو نعم هو الان لان القدم لان القديم ليست صفه حسن بل هناك من هو اقدم منه زي الموجود هناك من اوجده. طيب عندنا اسم لله عز وجل بهذا المعنى بس اسم ثابت والأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالأول هذا معنى هذا الذي عندنا نثبته، وهذا اسم لله عز وجل كما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى فهمنا ضوابط أسماء الله الحسنى، ممتاز. أسماء الله عز وجل غير محصورة، دي بقى يعني بتاعتكم. أسماء الله عز وجل، قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. فقلنا بأن هذا، هل أسماء الله عز وجل محصورة؟ لا، ليست بمحصورة. أخطأ من قال كل أسماء الله عز وجل محصورة. ليش؟ لأن الله عز وجل كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر همه فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك أو ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا يذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. هذا دعاء عظيم جدا، أوصيكم به دائما، حتى ممكن تقولوا دائما بعد الفجر في الأذكار وغير ذلك. قال هذا من أعظم الأدعية يعني التي يكررها المرء، حتى صلاة لو كان مهموما أو عنده حزن أو مثل ذلك. طب أين وجه الشاهد يا إبراهيم؟ استأثرت به في علم الغيب. نعم، هذا وجه الشاهد والاستدلال، لأنه هناك أسماء الله عز وجل استأثرها فيه في علمه لا نعلمها، دل ذلك عن أسماء الله عز وجل غير محصورة أيضا. وكذلك حديث الشفاعة، تعلمون حديث الشفاعة الذين الشفاعة العظمى، لما يخر النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له فيخر تحت العرش فيقول ثم يفتح الله لي علي بمحامدة وحسن الثناء عليه، ثم يفتح الله على من علي من محامدي وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه أحد من قبله، يعني كان يعلمه الله عز وجل في هذا الموطن ثناء وحمدا عن الله، والحمد والثناء لابد يكون فيه أسماء لله عز وجل من لم يفتح عليه أحد من قبله، فتكون يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تعلما جديدا، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، والحمد لله يكون إلا بأسماء الله وصفه. إذا دلالة على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة. ليس أقدم معنى هناك معنى القدم، إن هناك القديم هناك من هو أقدم مجردا عن الله. لما نقول القديم ليش من صفة كمال؟ لأن القديم كان هناك من هو أقدم منه، الشيء القديم يعني هيكون هناك من هو أقدم منه، ذلك ليس بحسن يعني، هذا على معنى القديم. لكن الأول كما قال عليه وسلم والأول الذي ليس قبله شيء، فهذا دلال عن هذا هو الذي ثبت في السنة أصلا. لكن القدم أيضا ما زال ليس كمالا من كل وجه. نعم، لا يفيد الأزلية. طيب، ضابط آخر، أسماء الله عز وجل لا تثبت بالعقل بل تثبت بالشرع. إذن أسماء الله عز وجل توقيفية، يعني أنت لا تجلس وتحب الله عز وجل فتقعد تفكر كده فتخترع أسماء أنت ترى حسنى لله عز وجل، هذا باطل. ليش؟ لأن أسماء الله عز وجل توقيفية. يعني إيش توقيفية عموما؟ كلمة توقيفية يعني لابد أن تكون جاءت بالشرع، توقفنا ما نستطيع أن نثبت شيء إلا أن يأتينا فيه دليلا من الكتاب أو السنة، هذا معنى التوقيفي، يعني يرجع فيه للتوقف حتى يأتيك الكتاب والسنة. وهذا دائما في العبادات، ليه دائما تسمعوا كده كلمة العبادات توقيفية والمعاملات غير توقيفية؟ يعني العبادة توقيفية والمعاملة غير توقيفية. العملات يعني يقولك هي الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الحل. الأصل في المنع يعني إيش المنع؟ مش إنك أنت بتعملش عبادة، لا، إنك لا تنشئ عبادة إلا بدليل. أنت ممنوع تتعبد إلى الله إلا في عبادة إلا يكون عندك دليل. فمعنى كده أنك لا تنشئ، لكن الأصل في العبادات الحل، يعني أي معاملة الأصل فيها أنها حلال إلا أن تكون المعاملة دي يكون فيها شرط باطل أو فيها شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ما جالكش الشرط ده بتعمل تشتري وتبيع كما تريد. لكن العباده مش تخترع عباده كما تريد، مش تقول النهارده انا ناوي اصلي 6 صلوات هنزود كده ما بين العشاء والمغرب ليله طويل في الشتاء ناخد لنا صلاه في النص كده تبقى 6 صلوات في اليوم. ليس لك ذلك، انك تنشئ عباده. عشان كده دايما بنقول ليش البدع بتاتي في العبادات اكثر او هي في العبادات، لان بتخترع شيء في العباده مش موجود. العباده لابد توقيفيه، على بد يكون فيها شرع. كذلك الاسماء الله عز وجل واسماء وصفات توقيفيه. انا لا استحسن اسما واقول اسم الله، لابد ان انا حتى اقول ان هذا اسم الله او صفه ان ياتيني دليل من الكتاب ومن السنه عليه. فهذا معنى نقول ان قلت يعني لا ازيد ولا انقص عن ما جاء من الاسماء والصفات. وهذا يدل على امر اخر في الاسماء، احنا لسه في الاسماء، اني لا يمكن اشتق من الصفه اسم، لكن ممكن اشتق من الاسم صفه. طب انتظر الحته دي. الاسم صفه حسن، الاسم لابد فيه من صفه حسن، فاقول اي اسم لابد له من صفه، مش احنا قلنا ذلك؟ لكن الصفه لا اشتق الاسم من الصفه. يعني الله قال غضب، غضب الله عليه، فما ينفع تقول الله هو الغاضب، اسماء الله الغاضب؟ لا. طب يقول ايش؟ ما لا يصح. صحيح المحب انه يحب، لا، يبقى لا اشتق الاسم من الصفه. لكن العكس صحيح، ان كل اسم قلنا للحسن لابد فيه صفه حسن، لكن الصفه لا اشتق. لكن اثبت الصفه كصفه. قال تعالى يمكر الله، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هل تسمي الله الماكر؟ لا. ليش؟ لان تسميه ماكر. طب ليه بقى؟ ايه ليست حسن من كل وجه، صحيح، لانه هو ماكر بالماكرين، دي مقابله بنسميها صفه مقابله سياتي معنا. فاذا ليست صفه حسن، يبقى الاسم ده ما مش حسن من كل وجه، وبالتالي لا يكون اسما، لكن ممكن يبقى صفه، لان الصفه ممكن تاتي كامله من كل وجه حسن او من وجه من وجه بنسميها مقابله اصاله. فاذا هنا لا نقول اسم الله هو الماكر اصاله، ولا اقول الضاحك اصاله ايضا. ولذلك الاسماء لابد ان تكون توقيفيه. ومن الالحاد في الاسماء، الاسماء تغيير الاسم كما فعلت قريش، يسمون منات من المنان والعزة من العزيز، وهذا الالحاد في الاسماء. ودار الذين يلحدون في اسمائه، من الالحاد انك تغير الاسم كما فعلت قريش. كانت عندهم صنم يسمى منات وصنم يسمى العزة واللات من الاله على بعض المعنى. فاذا لابد لنا في الاثبات اسماء الله عز وجل لا تثبت بالعقل وانما تثبت بالشرع. طيب هذا كله فين؟ في الاسماء. احنا ما زلنا في ضوابط الاسماء، ندخل في الصفات اما ايش رايكم؟ ندخل في الصفات. طب ندخل في الصفات. انت روح، انت شغال وتعالى. ممكن ناخد ندخل في الصفات. لا، ما هو البريك بعد الدرس ده، ويعني البريك اسمه راحه. لسه خدنا حاجه؟ لا، شلت شويه معايا. ناخد الصفات. طيب قول سؤال يا عم. تحريف، لان تجب اعمالنا نقصد بها اثبات صفات العين. ما هو تحريف، ما هو القدره في اليد تاتي بمعنى القدره احيانا، لكن لابد في حق الله لما يقول اليد يبقى تثبت اليد يد حقيقيه، ولازم القدره اليد القدره. انا فاهم، بس برضه مش تجب اعمالنا مش ممكن تاتي بمعنى العين. ده لازم العين، لكن لابد تثبت العين كصفه. يعني ده تحريف، بس الفرق ان في تحريف فيه مسوغ في اللغه زي هذا، والتحريف الذي لا يمسوغ ليس له مسوغ الا زي الاستواء بمعنى الاستيلاء. لكن انت بتقول اثبت اليد، ومن لازم اليد للقدره، لكن لابد اثبت الصفه اصاله. احنا قلنا ما ينفعش تاخد اسم الصفات، بس نعم لا اشتق، قلنا كده احفظها، لا يشتق، لا تشتق الاسماء من الصفات، والعكس يصح. طب عندي سؤال تاني، السؤال ده يعني سألته لحد قبل كده، المتكبر هنا ما ينفعش أقارن اسم المتكبر بصفات التكبر اللي أنا عارفها، صح؟ ماشي قول يا اسمع، أنت عايز إيه؟ لا يعني أنا عايز أفهم المتكبر هنا هو الكبر لله صفات كمال وللمخلوق صفات نقص. فأنت ما تقول الكبر اللي قال الكبرياء إزاري أو والعظمة الكردائي، فالكبرياء لله صفة كمال في حق الخالق، والكبرياء في حق المخلوق صفة نقص، فيوصف بها الله عز وجل. وسيأتي معنى في الصفات عموما، لسه ما كلمناش في الصفات، خلينا في الأسماء. أنا عايز الصلة لما قلنا. طب نكمل الصفات، سنتكلم الآن، خلصنا الأسماء، ما إحنا بنعطي ضوابط بس، يعني هيأتي لسه شرح إن شاء الله في الكتاب، لكن دي ضوابط بتحت تستحضروها معنا. سنتكلم عن الصفات اللازمة والصفات المتعدية لله عز وجل. الصفات قلنا كل اسم يشتمل على صفة، صحيح؟ الصفة دي قد تكون صفة متعدية وقد تكون صفة لازمة. يعني إيش الفرق؟ اللازمة التي لا يتعدى أثرها للغير، والمتعدية التي يتعدى أثرها للغير. قلنا الرحمن أو الرحيم اسم تضمن صفة إيش؟ الرحمة. صفة الرحمة لازمة ولا متعدية؟ ليش متعدية؟ لا، من نجعب الإنسان، نتكلم عن الله عز وجل يرحم غيري، الله يرحم عباده. إذن صفة الرحمة هنا صفة بتعدى الأثر ليها أم لا على المخلوقات؟ الله عز وجل يرحم المخلوقات والعجموات وغير ذلك، تمام؟ إذن يتعد يرحمهم. طيب، أما لو قلنا الله العزيز يتضمن صفة إيش؟ صفة إيش؟ العزة. صفة لازمة متعدية؟ ليش بس؟ العزة لله والمؤمنين. لا بس هنا العزيز دي صفة خاصة بالله، تانية يعز من يشاء ويذل من يشاء، دي صفة فعلية أخرى. لكن خلينا نقول اسم الله العزيز، اسمه هو العزيز، صفة العزة لازمة لله عز وجل، صفة لازمة لله عز وجل. أيضا العظيم، إيه رأيكم فيه؟ طب لحظة، طيب خلي بالك، العظيم لازمة، صفة العظمة صفة لازمة لله عز وجل. إذا الصفات قد تكون لازمة قد تكون متعدية، هذه تقسيم تقسيمات الصفات. خليني طب عايز إيه سؤالك سريعا عشان أنا المعز هنا ممكن تقول إنه جاي المعنى هنا بمعنى إنه بيعز الغير، فممكن تقول إنه متعدي هنا أيضا. نعم، غير العزيز، أحسنت. صفات الله عز وجل كمال من كل وجه، طيب في حق الله كمال من كل وجه. قال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى ليس كمثله شيء، يعني نفى المثلية، نفى أن يكون له كفوا، كفء له، مكافئ له. ولله المثل الأعلى، يبقى هو الله عز وجل له المثل الأعلى. فنقول هنا يعني إن صفات الله كمال من كل وجه، صفات الله عز وجل لابد أن تكون كمالا من كل وجه. صفة العلو، الله عز وجل له العلو المطلق لا يدانيه أحد، وكذلك كل صفة من صفات الله عز وجل أصالة إما تكون كمالا من كل وجه، وهناك صفات كمال من وجه ونقص من وجه آخر، أو تسمى أحيانا كمال مقيد مش كمال مطلق. يعني مثلا صفة الخداع أو الاستهزاء، قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، هنا جاءت في صفة المقابلة، الذين يرادون أن يخدعوا الله الله يخادعهم، ويمكرون ويمكر الله. فصفة المكر هنا صفة إيش؟ يستهزئ بالمستهزئين، الله يستهزئ بهم لأنهم إيش؟ أرادوا أن يستهزئوا. فهذه نقول صفات مقيدة، كمال مقيد. يعني إيش مقيد؟ يعني الكمال هنا هو استهزاء الله، استهزاء كمال، لكن بمن يستحق ذلك؟ المكر من الله كمال، الله عز وجل كمال، المكر من الله عز وجل كمالا. فنقول هنا قال، فهنا هذه كمال من وجه وإيش ونقص آسف كمال مقيد، نقول كمال مقيد. مكر والخداع تسمى صفات المقابلة. يعني إيش مقابلة؟ يعني تأتي في مقابلة الغير، تأتي في مقابلة الغير. طيب هذا تقسيم الصفات، لكن لابد تعلم أن الصفات لها كمال من كل وجه، وحتى الكمال الثاني يكون كمالا مقيدا كما قلنا. طيب الصفات تقسيم للصفات أخر، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات سلبية وصفات ثبوتية. الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في الكتاب أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهنا لابد تنتبه، قلنا من من من من ضوابط الإيمان بأسماء الله وصفاته أن تثبت ما أثبته الله، لأنك إن لم تثبت ما أثبته الله أو أثبت غير ما أثبت الله وقعت في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني أنك أنت لو أثبت أشياء لم يثبتها الله عن نفسه يبقى أنت وقعت تكلمت على الله إيش بغير علم. أيضا قال تعالى أنه أثبت صفات ثبوتية، منها إيش؟ فإن صفة العزة، فإن العزة لله جميعا. وأيضا قولي ولله الكبرياء في السماوات والأرض، فأثبت الله عز وجل العزة وأثبت النفس الكبرياء. وأيضا قال تعالى في حديث الشفاعة فيكشف عن ساقه، فيكشف الله عن ساقه، صفة إيش؟ الساق. هنا أيضا هذه صفات تسمى إيه؟ ثبوتية. طب ثم ذكر بعض الصفات تسمى منفية أو سلبية، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يبقى نفى إيش؟ نفى الظلم، صحيح؟ نفى الظلم. قال تعالى وما مسنا من لغوب، صفة اللغوب هو التعب والمشق، ما نفى الله عن نفسه ذلك. قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، قال نفى عن نفسه صفة الغفلة والنوم أيضا. فكل هذه صفات فيها نقص في حق الله، ممكن تكون في حق المخلوق كمان على فكرة. النوم في حق المخلوق كمان، صح؟ لو جالك الرجل دلوقتي وانت طبيب وقال لك يا دكتور انا مش عارف انام، ده نقص، تديله دواء عشان ينام. لكن اللي بينام كويس ده راجل كمان في حق المخلوق، لكن في حق الله نقص، في حق الله نقص. ف طيب حاضر نقول ايش؟ فاذا الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه، الله نفع عن نفسه الظلم لتمام عدله سبحانه وتعالى، الله هو العدل، ونفع عن نفسه اللغوب والنوم والسنة والنوم وغير ذلك. فالصفات السلبية قلنا التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. طيب الصفات الثبوتية هتنقسمها بقى تقسيم تاني، احنا خلاص قسمنا ذاتي ثبوتي اسف وسلبي، صحيح او منفي. ناخد الصفات الثبوتية هنقسمها لثلاثة اقسام، صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. التقسيمات دي مهمة عشان بعد كده لما نيجي نسأل ايش تبقوا ضبطين المسائل. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، يعني ايش لا تنفك عن ذات الله؟ لو قلت الان ان الله عز وجل هو الحي القيوم، صحيح؟ يبقى صفة الحياة لله، اذا الحياة لا تنفك عن ذات الله عز وجل. هل يمكن ان الله وقت يكون حي وقت لا يكون حي؟ لا يمكن، حاشا. العلم، الله العليم، اسمه العليم وصفة العلم صفة ذاتية لا تنفك. الله عليم بكل شيء في كل في كل وقت، علم مكانه ما سيكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون. يبقى صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، مش وقت كان يعلم وقت لم يكن يعلم، فهم؟ القدرة، الله قدير على كل شيء، قدير قدرة كاملة تامة محيطة شاملة. الإرادة صفة لله عز وجل لا تنفك عن ذات الله، متى أراد لابد أن يكون، إذا أمر إنما أروز لشيء إذا قال له كن فيكون، فهنا لابد أن يكون. إذن هذه كلها صفات لا يمكن في لحظة ألا يتصف بها الله عز وجل، لا يمكن لا يتصف بالحياة ولا بالعلم ولا بالقدرة ولا بالإرادة. كل هذه تسمى صفات ذاتية، اللي هي معناها إيه؟ لا تنفك عن ذات الله، فاهمين؟ تمام. ثم الصفات الفعليه ضابطها ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. الله عز وجل ان شاء غضب وان شاء لم يغضب سبحانه، ان شاء احب وان شاء لم يحب، صحيح، ان شاء اعطى واحسن وان شاء عاقب. فنقول هنا الصفات الفعليه هي بينك من الفعل، غضب الله عليهم ياتي بقوم يحبهم ويحبونه، فهنا ضابطها ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. فدي كلها اسمها صفات، اسمها صفات فعليه. طيب احيانا في صفات تسمى ذاتيه فعليه، انتبهوا معي، ذاتيه فعليه. لا خلينا اقول اديكم مثال يكون واضح لكم في المعنى، عشان يعني هو ان صفه الكلام لله عز وجل ذاتيه وفعليه. ذاتيه من ان صفه الكلام الله لا تنفك عن ذات الله، يعني لا يمكن ان يقول انت قربكم. الطفل لما بيولد يقعد له فتره لغايه ما يتكلم، صحيح، قد لا يكون عنده صفة الكلام ثم يكون متكلما، على سبيل المثال كده في المخلوق طبعا. طيب الله عز وجل صفة الكلام ايش؟ ذاتية، يعني صفة زي السمع والبصر لله عز وجل، والعلم والقدرة صفة ذاتية، سميع الله عز وجل دائما، بصير دائما. طيب لكن هل الله متكلم دائما؟ يبقى هنا ما تكلم وقتما شاء، لما جاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى ربنا كلم موسى لما جاء للميقات، صحيح. يبقى الله عز وجل ليس متكلما بمعنى فعل الكلام مستمر، والا هذه صفة نقص. تراعت واحد يتكلم ساعتين ثلاثة ما بيسكتش، تقول له ده ما بيسكتش، في ده صفة نقص. لانه مثلا ليش؟ لانه فالله عز وجل هو متكلم ذاتيا، الصفة ذاتية، لك يتكلم وقت ما شاء، يبقى دي معناها ذاتية فعلية. أصل صفة الكلام ذاتية، زي ما الوقت الإنسان ولد ومتكلم، لكن ممكن يقعد يوم ما يتكلمش، هل يقال له أنت غير متكلم؟ لا، هو متكلم، الصفة عنده، لكن يتكلم وقت ما شاء. فقلنا هذا معنى ذاتية فعلية، منها صفة الكلام. بعض العلماء يسموها قديمة النوع حادثة الأفراد، عشان لو شفتوها في كتب، قديمة النوع يعني ذاتية، حادثة الأفراد يعني الأفراد المتجددة في الكلام محدثة، لما يريد الله عز وجل يتكلم ايش؟ يتكلم. فنقول ان هذا معنى، نقول صفة الكلام صفة ذاتية وفعلية. ليش احنا قلنا الاثنين؟ لو قلت فعلية فقط ممكن يظن ان ايش؟ انه انه انه انه انه هو كانك تقول ان الله عز وجل متكلم وغير متكلم أصالة، وعدم الكلام يكون نقص، فلو أنت تثبت أصل صفة الكلام في الذاتية وتقول أنه يتكلم وقتما شاء فعليا أصالة. طبعا هذه جاءت الآيات كما قلنا لما جاء موسى للمقاتلة وكلمه ربه يدل على ذلك. كذلك ممكن تقول الضحك صفة إيش؟ فعلية، صح؟ لو قلت بأنها ذاتية كأنه الضحك ملازم، صح، مفيش حد بيضحك على الدوام أصالة، فسوء أدب. لكن هتقول حتى لو قلت ذاتية فعلية، هو ممكن تقول إن يعني بعض تجاوزا إن ممكن تقول كل الصفات الفعلية هو الله متصف بها أصالة، لكن الفرق بين الذاتي فقط والفعل الذاتي إن الذاتي لا يأتي لحظة لا الله لا يكون متصفا بها، يعني إيش؟ السمع الله يسمع، لا يمكن أن يأتي وقت لا يسمع الله عز وجل فيه، لكن ممكن يقضي وقت لا يضحك. فهمت الفرق؟ عشان تفرق بين الفعل والذات، والا هو كل صفه فعليه لو خدتها باصلها لابد تكون ذاتيه، يعني لابد الله متصف بها اصلا اصاله لكنه يفعلها وقت ما شاء. فاهمين العلاقه ما بينهم؟ لان اي صفه فعليه ممكن تستطيع انك تقول هي في اصلها ذاتيه لله، يعني الله متصف بها اصلا مش اكتسبها، معنى ذاتيه ان هي ملازمه لله عز وجل. لكن الفارق ان في الذات فقط إن الله عز وجل لا يمكن يأتي وقت لا تكون الصفة مفعلة كما يقال، لو صح كلمة مفعلة، أو إن الله عز وجل يعني إيش؟ يعني تقوم به. لكن الغضب ممكن يأتي وقت لا يقوم بالله غضب، لا يقوم بالله كلام لا يقوم بالله مثلا إحسان أو غير ذلك. طيب مثلا في صفة تانية تبقى فعلية تظهر لكم أكثر، فعلية فعلية الاستواء، هو الله استواء على العرش صفة فعلية، إن شاء استوى إن شاء لم يستوى، عشان يبين لكم الفرق بين الذات والفعل لتعلموا وتعرفوا الفرق بين الكلام وغيره أيضا. طب النزول، مش الله قال أن يسلم من الله ينزل إلى السماء الدنيا الثلث الأخير من الليل، هو الله عز وجل ينزل في كل الليل ولا الثلث؟ يبقى في فعل هنا، في وقت، في وقت بينزل فيه ووقت لا ينزل فيه، فهمتم؟ هذا معنى الصفة الفعلية، إن هي أفعلها وقتما شاء أصلا. وطبعا في خلاف بين العلماء، لو نزل هل يترك العرش أم يترك العرش، صحيح إننا نتوقف فيها فلا ندري في هذه المسألة، وفيها خلاف بين العلماء. آخر النوع الثالث وهو الصفات الخبرية، نوع الثالث من الصفات اللي هو الثبوتية، قلنا ذاتية فعلية خبرية. نعم، الخبرية زي اليد، الساق، العين، الإصبع. ليش اسمها خبرية؟ حد يعلم؟ طب ما كل النبي أخبر به، هو ما أخبرناش بالذاتية والفعلية؟ هي ذاتية خبرية، بس لا احنا بنقول كله ذاتي، لكن هي خبر، لا مش فعل، ازاي اليد فعل؟ لا مالناش دعوه، ده اسمه اعطاء واخذ، ما تعملش ايدك كده، لكن احنا بنتكلم ان هي، احنا بنتكلم عن صفه اليد، اللي كانت اليد مالناش دعوه بيعمل بيفعل بيها ايش الان. اليد كصفه، والساق صفه، العين كصفه، الاصبع قلنا خبريه. انا اقول لكم هي هو العلماء قالوا خبريه ايش؟ تخبر عن الغيب. لا لا، هو يريد أن يقول لك ليس للعقل أن يتوصل إليها. يعني أنت في الذاتية ممكن العقل يقول إن بنام في إله، يبقى لابد له إرادة وله قدرة، ولابد الإله يسمع ويبصر ويخلق، وإلا لا كيف يكون إلها؟ العقل هنا ممكن يهديك إلى الصفات الذاتية، إن في صفات اللي هي اللي قلتها الآن دي، العقل ليه مدخل فيها، وإن كان طبعا هي بتثبت بالكتاب والسنة، لكن لابد لما تقول أنا بعبد إله، لابد يكون إله بيسمع ويبصر، ما كيف يحاسب ويرى وعنده علم وقدرة. لكن لو العقل ملوش مدخل في الساق واليد والعين، لأن هذا لا يمكن أنك تعلم أن الله متصف بها تثبتها إلا لو جاءك خبر عن الله عز وجل. يعني ما تقدرش تقعد وتقول وقت، إحنا ما نقدرش نقول أن الله أذن. ليش؟ لأن ما جناش خبر أن الله أذن، لكن جنة في العين وجنة في الساق وفي الإصبع وفي القدم وفي اليد، فلا مدخل للعقل. ليش؟ لأن الله لم يرى وليس له مثيل، فلا يمكن أن تتخيل أو تثبت صفات. ذلك سموها خبرية، يعني هي لم نثبتها إلا خبرا عن الله عز وجل، ربنا اللي أخبرنا بها، يعني لا مجال للعقل فيها، مش ممكن أنك تقعد وتثبت. يعني حتى لو قلنا أثبتنا الإصبع أو أثبتنا العين، لكن ما نقدرش أحد يقول يثبت الأذن. أثبتنا السمع، لكن ليس السمع معناك تثبت الأذن. وأثبتنا البصر، وليس إثبات البصر معناه إثبات العين، ده العين جاءت بدليل منفصل. فالخبرية اللي هي إن الله أخبرنا بها، لكن هو الكل أخبرنا نعم، لكن ليس للعقل أن يتوصل إليها لولا أن أخبرنا الله عز وجل بها. طب ضابطها إيش؟ مسماها، وأنا ما بحبش أقول الكلام ده بس عشان ما يقعش في حد غلط، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، وهي ليست في حق الله أجزاء. مسماها عندنا، لابد لو قلت سألتك إيه صفات الخبرية ما تقوليش أجزاء وأبعاد كده، حرام. يعني معنى كيف تعلم، قلنا الصفات الفعلية ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، الصفات الخبرية مسماها عندنا نحن كمخلوقين أجزاء وأبعاد، مش اليد بعض والعين بعض وجزء، فعندنا مسماها كذا، لكن ليس في حق الله أجزاء بعض. ده ضابط لمعرفتها. بقول لك يعني لو بقول لك كيف تعرف الصفات الخبرية، تقول مسماها عندنا أجزاء وبعض. كيف تعرف الصفات الفعلية، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. كيف تعرف الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله. لكن لا تقول لما أقول لك الصفات الخبرية تقول لي أبعاد وأجزائي بكنك بعضت لا حرام ما يجد. لكن قول مسماها عندنا نحن يعني نحن نعلمها كمخلوقين لأنها عندنا أبعاد وأجزاء وليس في حق الله ذلك كذلك أضبطها لسنة سيد. فنقول هنا فإذا منها الوجه ويبقى وجه ربك. الوجه صفة خبرية لله عز وجل. الانتقام صفة إيش يا شباب؟ والمحبة والكرم مش ذاتية؟ يعني طب ليش فعلية كرم والمحبة؟ ممتاز. الرحمة طب الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم. الرحمة من الرحمن إيش؟ ذاتية. ومن الرحيم ليش فعلية من الرحيم؟ بالمؤمنين. أحسنت. طب إلى هنا فاهمين أنواع الصفات الثلاثة اللي هي الثبوتية والقرينة على السلبية. طب شكل كده نقف عند الصفات اللي بقينا كان أجزاء حقيقة. الاستواء فعلي الرحمن على العرش استوى هو مستوي على العرش حتى يسمى علو مقيد مش علو مطلق. فدي صفة فعلية. نعم الاستواء صفة فعلية. ولو قلت أصلها ذاتية يعني إن هي غير منفكة نعم هي ذات منفك يعني من أصل الصفة ذاتية لكن هي فعلية. خمسة بالظبط. فقلنا ذاتية نعم لو بتقصدي من حيث الأصل ذاتية فعلية لكن هي لابد من نثبتها فعلية لا نكتفي بذاتية فقط. الاستواء غير العلو. العلو المطلق هذه صفة ذاتية لكن الاستواء صفة فعلية. نعم قلنا هذا كله. نعم ابو علي بس ما ترتقيش في الاجابات عشان احنا في المستوى الاول قلت لك احنا بنعطيهم الان الجرعه بالتفصيل بالراحه كده فانت بتعطيهم جرعات كثيره لكن جزاك الله خير على اجاباتك يعني هذه مراجعه لك بعد لكن احنا ماشيين اصلنا ده هذا الكتاب مستوى اول ما زلنا يعني. لا هي ثلاثه فقط يا استاذ ذاتيه وفعليه وخبريه فقط. ذاتيه فعليه هذه يعني بعض الصفات جمعت بين الاثنين فقط لكن ليس قسما منفصلا. وقلت ان غالب الفعلي ولو اصل هو الذاتي يعني الذاتي هو ممكن تقول كل الصفات ذاتيه من حيث اتصاف الله عز وجل بها يعني حتى الخبريه ما هي ذاتيه اصاله لا تنفك عن الله عز وجل ايضا يعني من حيث الذات لكن احنا بنفرق ما بين المعنى في بعض الصفات اللي هو إن شاء فعل إن شاء لم يفعل والخبرية التي مسماها عندنا بعض أجزاء وغير ذلك من الذاتية التي لا تنفك ضوابط فقط لمعرفة الصفة حتى ما تنشغلوا بها أكثر من ذلك وإلا كلها هي صفات لله عز وجل ممكن تقول يطلق علينا كلها من وجه ذاتية. طيب ما أدري وباقي ربع ساعة تقريبا في المحاضرة دي كانت يعني باقي التأويل وكيفية استخراج الصفة نقف عندهم. طيب لو أردتم الأمر لكم نقف وكده تقريبا هنقف فطيب عشان ناخد الأسئلة لو في أسئلة بس ذكروني إن إحنا واقفين عند الصفات اللا التوقيفية كيفية معرفة الصفات كيفية معرفة الصفات وقفنا عندها هذه في الضوابط ناخد على قدر الإمكانيات يعني. نعم يا أستاذ المشكله ايش يبقى انت كده انت عارف يعني بعض يعني جزء يبقى انت جزأت انت كده كيفت الله عز وجل عشان نقول بلا تكييف هو الايد دي مش بعض منك ها انت هل تستطيع ان تقول ان الايد بعض او جزء لله عز وجل؟ ما يبص يبقى انت كيفت كده. كلامي واضح. هي الايد دي مش الايد دي بعض منك؟ مش دي جزء هيك كيفت انت لو ما كيفتش في شكل لليد؟ ايوه. يبقى انت لا تصح او يمكن تكيف الله؟ هو انا قلت لا هي كده ده معناه تكييف. لما تقول بعض منك يبقى انت كده الان جعلت التبعيد لك حتى. فانت لا صح ان تبعد الله عز وجل. كانك جعلت جسما وبعضته. شبهته بالمخلوق. لا تقول ذلك هو لا لهذه الكلمات سياتي الكلام معها انك تقول اه لكن انت لا تعلم كيفيته. انت لما تقول ان اليد بعض يبقى كانك جزأت الان. فهذا في حق الله لا يجوز. ما تسيبك كل الكلمات الكبيره اللي انت مش عارف معناها وبتقولها ليه دلوقتي انا مش فاهم. خليني في اللي انا بقوله لك الان ايه جواب. بقول لك انت الان لما بتقول يدي ما انت بعضت جزأت جعلته جزء كانه اجزاء وهذا لا يحق انك تصف الله بذلك. انت ما رايت الله دي كيفيه. ما انا بفهم دي معناها التكييف وانت المفروض لا تكيف. يعني انت تقول لله يد لكن كيفيه اليد لا اعلم. لو قلت انها بعض يبقى انت كده جعلته جزء من من من من من كل. يبقى انت تكيفت كده صفه الله عز وجل. فهمت؟ مش ممكن تقتنع. فهمت الاول؟ قولها كمال. هل الله له يدين على اليمين؟ ايش؟ هل الله له يدين؟ كلتا يدي رب يمين. سياتي ما تستعجلش الكتاب جاي. هل احنا لسه في الضوابط؟ اللي عايز يسالني يسالني على شرحته. لو هتساله اسئله ثانيه انا كنت اقول اللي باقي افضل في الوقت. هي المقيدة أو المقابلة اللي هي كلنا يمكن مقابلة يعني ما بديش راجل ما تقدرش تقول إن الله ماكر وتسكت يعني هم ما ماكروا الله يمكر بالماكرين يعني التقييد هنا لا تستطيع أن تقول كما تقول الله سميع والله بصير لا تستطيع أن تقول الله ماكر هذه نقص لكن يمكر بالماكرين ده معنى التقييد يستهزئ بالمستهزئين يخادع الذين يخادعون. فهمت؟ لما قلنا ان الانسان البشري بينام نعم النوم فالنوم الانسان البشري كمان طب احنا ليه بس نوم ليه ما قلناش ان نوم الانسان البشري نقص وكمان لان الله نافع عن نفسه قال لا تغز السنة ولا نوم فالله كيف ينام؟ كيف ينام الله وهو الله عز وجل هو خالق السماوات ومدبرها والارض كيف للاله ان ينام وهو النوم ايش مش فيه يغيب بيغيب فالاله لا يمكن انه يغيب الله اللي نفع عن نفسه لا تاخذ السنه ولا نوم لكن احنا في المخلوق يعني عشان في المخلوق النوم ليس نقص طبيعه جبله المخلوق إنه هو ليس خالق مش مسؤول عن الكون ده هو لابد يحتاج إلى النوم حتى يستريح الجسد والله جعل الليل سكنا فجعل الله النوم والنوم سباتك يعني جعل النوم لتستعيد عافيتك فالنوم في حق المخلوق كمان في حق المخلوق والله لكن نفعل نفسه لأنه في حق الله نقص كيف للإله أن ينام ويترك خلقه أحسنت خلق ذاتيه فرديه ذاتيه لو قصد فعليا من بعد ان يخلق وما شاء ان شاء الله ما يخلق ماشي نعم ما انا قلت ان غالب الصفات الذاتيه هتجد موجوده يعني اصلا دي مش حاجه واحده لا مش حاجه واحده ما انا قلت ايش ممتاز بس ده احنا تكلمنا عنه تقريبا في المقدمه ان بيخبرنا انك انت الان ما انت كيف تتقرب الى الله اصلا كيف انت لما تعلم ان الله عز وجل عزيز وكريم وسميع وبصير سميع يبقى انت الان ودي كانت تاتي معنا في شرح الكتاب لكن نبينها الان من دي فقه الاسماء وصفات فقه هذا الباب ليس فقط احنا نتعلم عقيده السنه الجماعه لكن كيف تتعبد وانت لما تعلم ان الله هو السميع والله يراك حين تقوم ويراك وتقلبك في الساجدين والله يعلم ما تسر وما تعلن وتستحضر مع ان الله عز وجل بقدرته هذه الذي يعلم كل شيء عنك والذي يسمع كل ما تقوله هنا ينبت في القلب خشية من الله ولما تعلم أن الله كريم وتتعبد الله باسمه الكريم وأنه هو الذي يكرمك ويعطيك فتشعر بإيش بكرم الله لك أن الله عزيز كل هذه أسماء وصفات مردودة على الإيمان في القلب عظيم، بأنك لما أنت بتتعرف إلى الله كل ما تزداد تقربا من الله تزداد عن طريق أسماء وصفات، كل ما تتعدد الأسماء وصفات كما الله عددها في القرآن ليبين لك الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار. أنت لما تعرف، أنت الآن لما بتعرف حد من أهل الدنيا بتسارع لمعرفة صفاته الحميدة، وكل ما تلاقي صفة جميلة تسعد بيه أكثر وتحبه أكثر، ولله المثل الأعلى. فتكسير أو كثرة تفاصيل أسماء الله عز وجل وأسماء وصفاته في القرآن وفي السنة، لأن حتى المرء يزداد فرحا وشوقا وتعبدا إلى الله وإكثارا من القرب إليه بهذه الصفات، فيعلم كم هو كم هذا الإله عظيم الذي أنت تعبده وفي كل هذه الصفات وهذه الكمالات، فيزداد لك يقينا وتزداد قربا لك إلى الله ويزداد حبا وشوقا إلى مرضاته لتنال ما عنده من جنة. طب يا عشان التي أنا عارف إن لا شرق كده يعني كمال على كمال، كمال لك فوق كمال، تعلم من الكمال لله في كل شيء، تعلم من الله يد واليد لازمها القدرة ولازمه البطش ولازمه الإعطاء والكرم لوازم للصفر، حتى انك تعلم ان الله كامل في كل شيء. فكل هذا الباب بابه اصلا هو زياده الايمان، ده هو اعظم الابواب العقيده كله، باب الاسماء والصفات. لذلك انت لما تيجي تعلم الطفل قبل ما تروح تقول له احفظ القران وتعلمه يعني الاشياء دي، لا، علمه رب كي يتعلم اسماء الله وصفاته، يعلم من هو الاله. هو لو عرف ان في اله يحاسب يدخل الجنة وكريم وبيعطي ومحب وعزيز وغير ذلك سيتجد يشتاق إلى الله، ولما يعرف أنه فيه إله يعاقب ويعذب وأنه بيغضب وغير ذلك يخاف من الله عز وجل، فيأتي في قلبه الحب والخوف والرجاء، فيتجد هو يستجيب لك، تقول له صلي يصلي، صوم يصوم، ما تعملش كده ما يعملش كده، يجد مراقبة. كيف تأتي المراقبة في القلب؟ لما تقترب من الله، لما تعلم من هو إلهك حقا، فدائما بتستحضر الإله هذا بصفاته، فتجد نفسك إما تقبل على الخير أو تمتنع عنه وتمتنع عن الشر. أحسن الله عليك. طيب نكتفي بهذا الدرس الأول وناخد كده راحة دقائق وندخل في درس السيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.